قيل لرسول الله: يا رسول الله، هناك امرأة عجوزة حسنة الصلاة والصيام، خش الصلي خش الصوم، امرأة عجوزة، لكن يا رسول الله تتعب واحد بيها، وهي أنه تؤدي جارة، أدية الجار بساعد، ولا كل شيء تزين صلاته صومه عبادته. قال عليه الصلاة والسلام: إنها في النار. خلاص حكم الرسول أعظم. يا رسول الله، وأين صلاتها وصيامها؟ قال: فإن سوء الخلق يفسد عليها الصلاة والصيام.